يقول: ما رأيكم في استعمال الاكتشافات العلمية الحديثة التي نص عليها القرآن سابقا في إقرار التوحيد أو في إقرار توحيد الربوبية في مناهج التعليم؟ استعمال الاكتشافات الحديثة التي جاء ذكرها في القرآن والسنة فيما أرى حسن، بشرط أن يقتصد فيه ولا يبالغ ولا يزاد فيه عن الحد، إنما يكون شيئا تطعم فيه المناهج ومقام الدعوة، لكن الاستغراق والمبالغة ربما تفضي إلى مفاسد، مع ضرورة أن يكون الشيء الذي يستشهد به قد أصبح حقيقة علمية، يعني ليس مجرد يعني شيئا محتملا أو ظنيا، لأنه إذا ظهر غدا أو بعد غد أنه غير صحيح فإن هذا سيعود على كثير من ضعفاء الإيمان بالتشكيك. فهو حسن ولكن مع الاقتصاد فيه ومع التحقق والتحرز منه، بمعنى أنه لا يدخل في هذا الموضوع إلا بيقين. يقول: الملحدون لا يدخلون في القسم الرابع؟ لعله يريد من حيث اتباع الهوى واتباع أمر الله. لا، هم متبعون لأهوائهم، ما الذي جعلهم يلحدون؟ ما هو إلا اتباع الهوى، فهم من القسم الثاني قطعا، بل من أظهر أهل هذا القسم. هل يمكن أن يكون الإنسان كامل الإيمان؟ نعم، يمكن أن يصل إلى درجة كمال الإيمان بفعل ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى عنه، وإن كان كمال الإيمان نفسه درجات، فيصل الإنسان إلى درجة كمال الإيمان وغيره أكمل منه. ولذا إن تأملت أبو بكر رضي الله عنه قد كمل إيمانه، وعمر رضي الله عنه قد كمل إيمانه، وإن كان إيمان أبي بكر أعظم من إيمان عمر، مع أن الكل قد بلغ درجة كمال الإيمان، لكن لم يحصل التساوي حتى في هذه الدرجة. ليسأل عن الأمانة العلمية في نقل المؤلف، يعني أظن أننا تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي. كتاب كيف نفهم التوحيد، يسأل عن المؤلف، هو الشيخ باشميل، إما محمد أحمد أو أحمد محمد باشميل. يقول: أقسام الرضا نرجو إعادة الكلام في ذلك، أظن أنني كررته أكثر من مرة، فلعلك ترجع إلى الإخوة الذين سجلوا، أنا ذكرته حتى الآن مرتين أو ثلاث. يقول: ما معنى أن الكفار مخاطبين أو مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو واجب عليهم، وكل ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك فما دونه من المعاصي واجب عليهم أن ينتهوا عنه وعليه، فتظهر ثمرة المسألة في الآخرة، فإن الله جل وعلا سوف يجازي هؤلاء الكفار ويعذبهم على كفرهم وأيضا على معاصيهم وأيضا على ترك ما أمر الله عز وجل به حيث لم يفعلوه. يعني كل فرض، كل وقت من أوقات الصلوات مضى وهذا الكافر لم يصلي فإن الله جل وعلا سيعذبه عليه، وهكذا كل محرم فعله، زنى أو سرق أو نحو ذلك، فإن الله جل وعلا سيعذبه عليه. ولذا قال الله سبحانه عنهم: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الله جل وعلا جازاهم على كفرهم وعلى ما دونه أيضا من المعاصي. يقول: هل خوفي من مديري في العمل يعتبر شركا في الربوبية؟ الخوف كما يقول العلماء الطبيعي فإنه ليس من الشرك، الخوف من سبب يحصل به الأذية فإن هذا ليس من الأمر الممنوع، موسى عليه السلام وهو من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا عنه فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف الطبيعي كخوف الإنسان من عدو أو من سبع أو من شخص ظالم، هذا القدر ليس من الشرك في شيء. أما شرك المشركين وهو الذي يسميه العلماء شرك السر، فهو أن يخاف من مخلوق أن يوصل إليه الشر والسوء بطرق خفية وسلطان غيبي غير معتاد في قدرة البشر، كخوف عباد القبور من أوليائهم وسادتهم أن يطلعوا على قلوبهم فيجدوا فيها شيئا مخالفا للشريعة، فتجد أنه خائف من شيخه وهو في قبره، أن يجد في قلبه شيئا من الالتفات إلى الدنيا مثلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ودون ذلك خوف قد يوصل إلى درجة الشرك الأصغر، كأن يخاف من مخلوق شيئا بأن يخاف من المخلوق خوفا يمنعه من فعل ما أمر الله عز وجل به، أو يرتكب لأجله شيئا مما نهى الله عز وجل عنه وهو غير مضطر، يعني لم يصل إلى درجة الاضطرار، فهذا شرك أصغر. ودون ذلك أيضا درجات تصل إلى التحريم. وأما الخوف الذي يكون من شيء مؤذي ومعتاد أذيته، كان يخاف الإنسان من شخص ظالم، فإن هذا ليس من الشرك. يقول: أعد الدليل الرابع من الأدلة التي يقر أو تقرر إقرار المشركين بتوحيد الربوبية في الجملة. الدليل الرابع هو قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون، يعني يشركون مع الله عز وجل في عبادته سبحانه وتعالى. يقول: في صلاة الجنازة إذا دخل المأموم بعد التكبيرة الأولى، يعني دخل في التكبيرة الثانية أو الثالثة، ماذا يفعل؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك فيها نص فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هي محل اجتهاد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كانت الجنازة ترفع بعد السلام مباشرة كحالنا نحن الآن، فإن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يوالي التكبير يكبر التكبيرات التي فاتت، يعني يدخل مع الإمام في التكبيرة التي هو فيها، إن كان في تكبيرة الدعاء يدخل في تكبيرة الدعاء، ثم بعد ذلك يكبر مواليا: الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم. والأمر في ذلك واسع، وذكر نحو من هذا الموفق رحمه الله في كتابه المغني. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.